بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فكان حائز قصب سبقهم أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه، وآزره في دين الله، ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، فقيل إنه أسلم قبل أبي بكر، وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل. وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة، وأسلم القس ورقة بن نوفل، وصدق بما وجد من وحي الله، وتمنى أن لو كان جذعا، وذلك أول ما نزل الوحي. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسرة، وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت القس عليه ثياب بيض. وفي الصحيحين أنه قال: هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران لما ذهبت به خديجة إليه، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام. ودخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، فأخذهم سفهاء أهل مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وحماه بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا مطاعا فيهم، نبيلا بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من محبته له، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا، سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد، ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في الفصل المتعلق بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله قد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ في تمام السنة 40 من عمره عليه الصلاة والسلام، حيث نزل عليه جبريل بقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أرسل، حيث نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فهو عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ، وأرسل صلوات الله وسلامه عليه بالمدثر. ولما أمر عليه الصلاة والسلام بالبلاغ امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى مع شدة الأمر وعظمه، لأنه سيجابه قومه فيما يصادم عقيدتهم التي تربوا عليها ورضعوها منذ الصغر وتوارثوها من الآباء والأجداد، فالأمر عظيم. وتحمل عليه الصلاة والسلام أعباء الرسالة وهذه المسؤولية العظيمة وقام بها على التمام والكمال، فبلغ البلاغ المبين وأدى رسالة الله سبحانه وتعالى كما أمره الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام بدءه بالدعوة بدءا سريا وليس معلنا، استمر على ذلك صلى الله عليه وسلم 3 سنوات يدعو الأفراد ويخاطب من يطمئن إليه سرا بدءا بقرابته، وكان أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها زوجه صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الرجال رفيقه وصاحبه أبو بكر الصديق صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وأول من أسلم من الصبيان ابن عمه أبي طالب علي رضي الله عنه وأرضاه، وأول من أسلم من الموالي زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وأول من أسلم من العبيد بلال رضي الله عنه. وفي هذا أنه خاطب بالدعوة الجميع، خاطب الرجال والنساء الصغار والكبار الأحرار والعبيد، فالدعوة للجميع، ودين الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، لا يختص بفئة دون فئة أو سن دون سن، بل هو دعوة لجميع الناس. وهو عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، وكان أول الأمر أسلم من الناس قلة والبقية بين متردد ومتخوف ومعاند ومعادي إلى غير ذلك من التفاوت في أحوال الناس. وقد أكرم الله عز وجل بعض الناس في ذلك الزمان بالسابقة للإسلام، وهذه نعمة عظمى ومنة كبرى، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بالسابقة للإسلام. وها هنا يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى من سبقوا إلى الإسلام في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدايتها، قال: فكان حائز قصب سبقهم، أي إلى الإسلام والاستجابة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر عبد الله ابن عثمان التيمي رضي الله عنه، فهو رضي الله عنه وأرضاه أول من أسلم من الرجال، وآزره في دين الله، وآزره في دين الله، ودعا معه إلى الله على بصيرة. فأبو بكر رضي الله عنه كان أول من أسلم من الرجال، وأيضا بدأ بهمة عالية في الدعوة إلى هذا الدين، فشرح الله سبحانه وتعالى صدره لهذا الدين وقبوله واعتناقه والدخول فيه، ومن ثم الدعوة إليه، فدعا إلى الله سبحانه وتعالى بهمة عالية. ومما أكرم الله سبحانه وتعالى به صديق الأمة رضي الله عنه أن عددا من السابقين للإسلام أسلموا على يديه، ولا سيما من هم من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن المبشرين فيما بعد بالجنة. ولهذا قال: فاستجاب لأبي بكر عثمان ابن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وأيضا ذكر أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة استجابوا له، وكل من العشرة المبشرين في الجنة، وكان دخولهم في الدين على يد صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فكان داخلا دخولا أوليا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهدى الله سبحانه وتعالى على يديه هؤلاء الأخيار الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى فيما بعد ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بجنات النعيم، خصهم بأسمائهم، خصهم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم واحدا واحدا، وكانوا عشرة جمعهم عليه الصلاة والسلام في حديث واحد. قال: وأما علي فأسلم صغيرا ابن ثمان سنين، أسلم صغيرا ابن ثمان سنين، وهذه أيضا سابقة عظيمة لعلي رضي الله عنه في الدخول في هذا الدين. ومن المعلوم أن الصغير الذي في هذا السن لا يتزحزح في الغالب عن عقيدة أبويه، ولهذا قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأنه في الغالب في مثل هذا السن لا يتزحزح، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فأكرم الله سبحانه وتعالى علي رضي الله عنه بالدخول في الدين وهو صغير السن، ابن ثمان سنوات، فكان أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه من الصبيان. قال: فأسلم صغيرا ابن ثمان سنين، وقيل أكثر من ذلك، فقيل إنه أسلم قبل أبي بكر وقيل لا، قيل إنه أسلم قبل أبي بكر وقيل لا، يعني اختلف في من هو أول من أسلم. قيل إن أول من أسلم خديجة، وقيل إن أول من أسلم أبو بكر، وقيل إن أول من أسلم علي، وقيل من أول من أسلم زيد بن حارثة، وقيل أول من أسلم ورقة بن نوفل. ذكر في ذلك في كتب السير والأخبار خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن كما قال شيخ الإسلام وحكى على ذلك الاتفاق وهو الأورع أيضا في هذا الباب، أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الموالي زيد، وأول من أسلم من العبيد بلال. جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام قال: وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بكر، ومن الأحرار الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن النساء خديجة أم المؤمنين. وهذا باتفاق أهل العلم، وهذا باتفاق أهل العلم. وذكر نحو هذا ابن الصلاح في كتابه في علوم الحديث، وزاد: ومن العبيد بلال، وزاد: ومن العبيد بلال. وقال في مقدمة ذكره لأول من أسلم، قال والأورع أن يقال، ثم ذكر أن من الرجال أبو بكر إلى آخره. فهذا الأورع في هذا الباب يقال اختلف في أول من أسلم، لكن باتفاق أهل العلم أن أول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بكر، وأول من أسلم من الأحرار الصغار الصبيان علي، وأول من أسلم من النساء خديجة. وفي قول جماعة من أهل العلم أنها أول من أسلم إطلاقا، أن أول من أسلم إطلاقا فهي أول من أسلم وأول من ناصر، ناصر النبي عليه الصلاة والسلام، ومر معنا كلامها الجميل في تثبيتها له صلوات الله وسلامه عليه. وأول من أسلم من الموالي زيد، وأول من أسلم من العبيد بلال. وهذا هو كما قال ابن الصلاح الأورع في هذه المسألة. وفي ألفية السيوطي رحمه الله تعالى في الحديث جمع هؤلاء في بيتين، قال أول من أسلم في الرجال صديقهم وزيد في الموالي. أول من أسلم في الرجال صديقهم أي أبو بكر، وزيد في الموالي، وفي النساء خديجة، وفي النساء خديجة، وذي الصغر أي وفي الصغار، وذي الصغر علي، والرق بلال اشتهر. والرق أي في الرقيق بلال اشتهر. فجمع في هذين البيتين أول من أسلم فمن الرجال أبو بكر، ومن الموالي زيد، ومن النساء خديجة، ومن الصغار علي، ومن الرقيق العبيد بلال رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال وكذلك أسلمت، قال نعم، قال وعلى كل حال فإسلامه يعني علي ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل أي سنة قحط وشدة، فكان دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام مرافقا له، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام على كفالته. قال وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة. الآن كم مر معنا أبو بكر وعثمان وطلحة وسعد وعلي وخديجة وزيد ابن حارثة؟ فهؤلاء سبعة ذكرهم رحمهم الله، وهم أول من أسلم، وهم من أول من أسلم على التفصيل الذي مر معنا إيضاحه وذكره. قال وأسلم القس ورقة ابن نوفل. وكنا عرفنا أن ورقة ابن نوفل تجمعه قرابة بخديجة زوج النبي رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه عليه. فقص بن نوفل ابن عم خديجة، وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية وقرأ الإنجيل، تنصر في الجاهلية وقرأ الإنجيل واطلع طلاعا واسعا على ما في الإنجيل، واعتنق النصرانية، وأدركه هذا الباعث بعث النبي عليه الصلاة والسلام على كبر، كبير سن، وعمى بصر أيضا، كان كبير سن وأيضا أعمى البصر، فأدركه الإسلام شيخا كبيرا قد عمي. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة وذكر لها ما حصل له في الغار وكان يرجف عليه الصلاة والسلام خوفا، فطمأنته وواسته وذكرت له محاسنه وقالت والله لا يخزيك الله، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. أخذته إلى ورقة بن نوفل، أخذته إلى ورقة بن نوفل وذكروا له ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر له ذلك قال ورقة: هذا الناموس الأكبر، هذا الناموس الأكبر الذي أنزله الله على موسى، الذي أنزله الله على موسى. قال: ليتني فيها جذعا، ليتني فيها جذعا، لأن هذا الكلام أدركه وهو كبير في السن وقد عمي. قال: ليتني فيها جذعا، وتمنى، يقول ابن كثير: وتمنى أن لو كان جذعا، أي شابا طريا صغيرا، حتى يبدأ هذه الدعوة من أولها. فتمنى أن يكون لو أدركه الإسلام وهو شاب طري في أول شبابه حتى ينصر هذا الدين. وصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام وبأنه نبي، وقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ولهذا قال ابن كثير: وصدق بما وجد من وحي الله، صدق بما وجد من وحي الله، وتمنى أن لو كان جذعا، وذلك أول ما نزل الوحي، وذلك أول ما نزل الوحي. ولهذا عد رضي الله عنه أرضاه في الصحابة، لأنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وصدق، صدق بالرسول عليه الصلاة والسلام وآمن بأنه رسول وأنه من عند الله وأن هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى، صدق بذلك. ولكنه كما قال ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم، توفي بعد هذا، بعد هذه القصة بقليل، توفي بعد هذه القصة بقليل، يعني لم يدرك التفاصيل التي جاءت في شريعة الإسلام، وإنما أدرك أول الإسلام وصدق وآمن. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في القسم الأول من الإصابة، في القسم الأول من الإصابة، وقال ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم في الصحابة، فهو رضي الله عنه وأرضاه معدود في جملة أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. ثم نقل الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى حديثا في فضل ورقة بن نوفل، في فضل ورقة بن نوفل، حديثا رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة. وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت القس، أي ورقة بن نوفل، عليه ثياب بيض، عليه ثياب بيض. وهذا رواه أحمد والترمذي، وإسناده فيه كلام ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لكنه ثبت في المستدرك للحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة، لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين، فإني رأيت له جنة أو جنتين. وهذا الحديث ثابت، وفيه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لورقة بالجنة. وورقة كما عرفنا، ورقة بن نوفل، لم يدرك من الإسلام إلا أوله، ولم تأتي بعد التفاصيل، تفاصيل الشرائع وأحكام الدين، كل ذلك لم يأتي بعد. فحظه من الإسلام هو إيمانه بأن هذا الرسول حق، وأنه مرسل من رب العالمين، وأن الدين الذي جاء به حق وصدق. وأيضا تمنى لو أنه كان في هذا الإسلام، أدرك هذا الإسلام شابا طريا لغرض نصرة هذا الدين ومؤازرة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وفي الصحيحين أنه قال: هذا الناموس الذي جاء موسى ابن عمران، هذا الناموس الذي جاء موسى ابن عمران لما ذهبت به خديجة إليه، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام. فلما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام قصة مجيء جبريل إليه في الغار، وأنه غت النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات ويرسله، ثم قوله له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، 3 مرات، ثم تلا عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر لورقة ابن نوفل رضي الله عنه، فقال: هذا الناموس الذي جاء به موسى ابن عمران، أي هذا الذي تنزل عليك هو الذي كان يتنزل على موسى بالوحي، هذا الذي تنزل عليك هو الذي كان يتنزل على موسى بالوحي من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وأيضا جاء أنه قال: ليتني فيها جذعا أنصرك حين يخرجك قومك، أنصرك حين يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ فقال له أنه لا يبعث بأحد بمثل ما بعثت به إلا أخرج وأوذي. قال: ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قول ورقة: هذا الناموس الذي جاء موسى ابن عمران، نظيره تماما قول النجاشي في القصة المشهورة، وستأتي معنا في قصة هجرة الصحابة لما اشتد عليهم الأذى إلى الحبشة، وأن المشركين أرسلوا إلى النجاشي بوفد كان عليهم عمرو بن العاص، وأرسلوا معه الهدايا والتحف إلى النجاشي بغرض مطالبته بإعادة هؤلاء إلى مكة، بمطالبته بإعادة هؤلاء إلى مكة. ففي القصة قال النجاشي لعمرو بن العاص: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر؟ أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى؟ فهذا كلام النجاشي مطابق، قرأ النجاشي الإنجيل وورق أيضا قرأوا الإنجيل وعرفوا أن هذا هو الذي بشر به عيسى عليه السلام بالإنجيل، وأدركوا أنه نبي حق مرسل من رب العالمين. ثم إن النجاشي نصح عمرو بن العاص، نصحه ألا يفوت على نفسه الفرصة باعتناق هذا الدين، النجاشي نصح عمرو بن العاص. ثم إن عمرو بن العاص رجع وقد بيت النية على أن يدخل في هذا الدين، وبداية دخوله في الدين أن النجاشي نصحه بذلك، ولعل القصة تأتي معنا لاحقا في موضعها إن شاء الله. قال: ودخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة. قوله رحمه الله من شرح الله صدره للإسلام، هذا فيه أن الإسلام منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء، وهو جل وعلا الذي يشرح صدر من شاء للإسلام. ومن الناس من يعرف الإسلام ويعرف أنه حق ويعرف أنه صدق، ولكنه لا يفوز بهذا الشرح، شرح الصدر، فلا يقبل ولا يقبل. وقد مر معنا قول أبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إذن لماذا لا تسلم؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو على معرفة وعلى علم بأنه دين حق وصدق منزل من رب العالمين، لكن لم يشرح صدره الإسلام. ولما مات وحزن النبي عليه الصلاة والسلام على موته أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية منة الله سبحانه وتعالى. قال ودخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة. فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة، فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة، تسلطوا على من بلغهم إسلامه بالأذى. وكان الإسلام خفية، ومن يسلم لا يعلن إسلامه، من يسلم في ذلك الوقت لا يعلن إسلامه، وإنما يسلمون خفية. وإذا أرادوا تعلم شيء أو سماع شيء من وحي الله سبحانه وتعالى يتسللون إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسللا، بحيث لا يراهم أحد ولا يشعر بدخولهم أحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان كفار قريش من يعلمون عنه أنه أسلم يأخذونه ويعذبونه أشد العذاب صدا له عن دين الله سبحانه وتعالى. قال وصان الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحماه بعمه أبي طالب، وحماه بعمه أبي طالب، لأن عمه نصره وآزره مع بقائه على الكفر واستمراره على الشرك إلى أن مات، إلا أنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر اللحظات، ووعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبقى ناصرا له إلى أن يوسد دفينا في القبر، وعده بذلك والتزم بوعده في مناصرته للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن كثير وحماه أي الله بعمه أبي طالب، لأنه كان أي عمه شريفا مطاعا فيهم نبيلا بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته في شيء، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من محبته له. قال ابن كثير وكان من حكمة الله بقاؤه أي أبو طالب على دينهم لما في ذلك من المصلحة، لما في ذلك من المصلحة. ولو كان أسلم لذهبت الهيبة، لو أسلم ذهبت الهيبة وذهبت المكانة التي له في النفوس، ولعد من جملة من يسمونهم بالصابئة. لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن بقي على غير الإسلام. يقول ابن كثير في البداية لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ولا اجترأوا عليه، ولا اجترأوا عليه. لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن بقي على غير الإسلام، ولله سبحانه وتعالى في خلقه الحكمة البالغة. قال هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. مع ما ناله عليه الصلاة والسلام من أذى واستهزاء واعتداء من المشركين فلم يبالي بذلك، لم يصده عن الدعوة لدين الله صاد، ولم يرده راد، ولم تأخذه في ذلك لومة لائم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل عدوان المشركين على المستضعفين من المسلمين. ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة حتى إنهم كانوا يضربونهم ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر حتى إن أحدهم إذا أطرق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم اللات إلهك من دون إلهك، فيقول مكرها نعم، وحتى إن الجعل ليمر فيقولون وهذا إلهك من دون الله، فيقول نعم. ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار رضي الله عنها وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها. وكان الصديق إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه من مواليه ويعتقه، منهم بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عبس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي، كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم، حتى قال له أبوه أبو قحافة يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلداء يمنعونك. فقال له أبو بكر إني أريد ما أريد، فيقال إنه نزلت فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، إلى آخر السورة. فيما يتعلق بأول من أسلم هناك فائدة أحيل إليها إحالة فقط، في سير أعلام النبلاء في المجلد الأول من في صفحة 144 عقد الذهبي فصلا أو عنوانا عن السابقين في الإسلام، عن السابقين في الإسلام، وذكر على التوالي 50 من الصحابة هم أول من أسلم، ولما ذكرهم قال وهؤلاء 50 هم أول من أسلم. فيمكن مراجعة السير، سير أعلام النبلاء، في الموضع الذي أحلت إليه وتنقل الفائدة، فهذا هو موضعها. قال فصل عدوان المشركين على المستضعفين من المسلمين، عدوان المشركين على المستضعفين من المسلمين. وهذا العدوان، هذا العدوان من المشركين مبناه أن القوم في إفلاس تام من الحجة والبرهان، وهذه دائما حيلة وملجأ المفلس. المفلس إذا أقيمت عليه الحجة بالبراهين الساطعات والدلائل الواضحات والحجج القاطعات ليس له إلا خياران، إما أن يقبل أو يرفض، وإذا رفض ليس عنده ما يقابل به هذه الحجج. ولهذا عادة تقابل مثل هذه البراهين بطريقتين معروفة من أعداء الدين وخصوم الدعوة من القدم، وهي إما العقوبة أو الاستهزاء. العقوبة إذا كان له سلطة، إذا كان له سلطة وله قوة، مثل ما قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فإذا كان له سلطة يتوعد بالعقوبة، وإذا كان ليس له شيء من ذلك استهزأ ويتهكم ويسخر. فهذه طريقة المفلس من الحجة والبرهان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام معه الحجج الواضحات والبراهين الساطعات، وهؤلاء ما عندهم ليس فيه أي برهان. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. مثل هذا الكلام الواضح البين والحجج الساطعات التي لا محيص عنها ولا مفر لا يمكن أن تقابل إلا إما بالقبول والتسليم أو بالمكابرة والعناد. وإذا كابر إما أن يعتدي ويظلم ويبغي أو أنه يتهكم ويسخر ويستهزئ. ولهذا تسلط المشركون على المستضعفين، ولاحظ أن التسلط على المستضعفين، لكن من أسلم ممن له جاه له مكانة لا يتسلطون عليه ولا يجرؤون عليه، لكن يجرؤون جرأة شديدة خاصة على الإماء، على العبيد، على الضعاف، يتجرؤون عليهم. قال: ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة حتى إنهم، هذا لون من ألوان الأذى التي كانت تحصل، حتى إنهم كانوا يضربونهم ويلقونهم في الحر، ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر. وهذا شدة على شدة، يعني يؤتى بالإنسان في الحر الشديد ويبطح على ظهره أو يلقى على ظهره في شدة الحر، ويزاد على ذلك يؤتى بصخرة حارة وتوضع على صدره، فلهيب الحر حرارة الأرض من أسفله من ظهره ومن أسفل بدنه يشوي ويحرق بدنه من أسفل، وصخرة حارة توضع على صدره تلهب صدره، فهذا عذاب شديد ونكال شديد وأذى بالغ. قال: حتى إن أحدهم إذا أطلق، يعني بعد هذا الأذى الشديد، إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم بعد هذا التعذيب والنكال والأذى، يقولون لأحدهم: ألا تؤله إلهك من دون الله؟ فيقول مكرها: نعم. فيقول مكرها: نعم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقوله نعم في شدة الأذى بلسانه مع بقاء القلب مطمئنا على الإيمان، هذا لا يكون كفرا، وإن قال نعم، وإن قال كلمة الكفر، وإن قال اللات إلهي، وإن قال ذلك، هذا لا يخرج به من الدين لأنه مكره، ولا يخرج من الدين بالإكراه. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. قال: يقولون لأحدهم: اللات إلهك من دون اللات إلهك من دون إلهك، يعني من دون الله، فيقول نعم مكرها. قال: وحتى إن الجعل ليمر فيقولون: وهذا إلهك من دون الله؟ فيقول نعم. والجعل ما هو؟ الجعل حشرة من أقبح الحشرات، يعني هي تشبه الخنفسانة ولونها أسود مثلها، وهي أكبر منها بقليل، ومن طبعها أنها قذرة تماما، قذرة تماما، ويضرب بها المثل بالقذارة. وإذا كان الإنسان مسافرا في الليل، تبقى هذا الجعل يبقى يرصده، يبقى قريبا منه، ينتظر متى يقوم يقضي حاجته، وإذا قضى حاجته وذهب أخذ القدر وجمعه مثل الكرة الصغيرة، يجمعه مثل الكرة، ثم يمسكه ويدفعه أمامه، يدور أمامه ويستمتع به ويأكله ويتغذى منه ويستمتع برائحته. وحتى أنهم قالوا من عجيب أمره أنه إذا شم رائحة الطيب يموت، إذا شم رائحة الطيب يموت. ويستمتع غاية الاستمتاع بالقدر، ومن شدة استمتاعه بالقدر كما قلت يرصد الإنسان إذا نام في الليل ويبقى يرصد وينتظر متى يقوم يقضي حاجته، ومجرد ما يقضي حاجته يتجه إلى العذرة جلكم الله ويأخذها ويجمعها على شكل كرة صغيرة ثم يمسكها بقرنين في مقدمته ويمشي وتدور أمامه فيستمتع بالرائحة، وإذا شم رائحة الطيب مات. فمن شدة التنكيل والأذى وشدة إقداع هؤلاء المشركين قاتلهم الله، يقولون للواحد من المسلمين إذا مروا بالجعل يقول وهذا إلهك من دون الله، فيقول نعم، يقول ذلك مكرها، يقول ذلك على وجه الإكراه. قال ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار، بسمية أم عمار، وسمية رضي الله عنها وأرضاها هي أول شهيد في الإسلام، هي أول شهيد في الإسلام، حتى ذكر العلم أن مطلقا من الرجال والنساء أول من استشهد في الإسلام سمية رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا في قول قوي لأهل العلم ذكره جماعة منهم قدمنا ذكره أن أول من أسلم من النساء من أول من أسلم مطلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام خديجة، أول من أسلم خديجة، وأول شهيد في الإسلام سمية، وهذا مما يبين مكانة المرأة في الإسلام، مكانة المرأة ومنزلتها العلية في الإسلام. فأول من دخل في هذا الدين امرأة، وأول من استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى وقدمت روحه في سبيل الله امرأة، سمية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تعذب وتصبر على عذاب المشركين وأذى المشركين، تصبر على ذلك حتى مر بها هذا الخبيث أبو جهل وهي تعذب، فطعنها، وكان معها زوجها وابنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهم ويقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فيصبرهم عليه الصلاة والسلام. فطعنها هذا الخبيث بحربة، أي خنجر، في فرجها، طعنها هذا الخبيث في حربة في فرجها فقتلها، وهذا في السنة الخامسة من البعثة رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها. فكانت رضي الله عنها وأرضاها أول شهيد في الإسلام. قال وكان الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان تاجرا وذا مال، فكان إذا مر بأحد من الموالي يعذب من قبل مواليه، يشتريه من مواليه ويعتقه، يشتريه من مواليه ويعتقه، واشترى عدد منهم بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عبس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي، كل هؤلاء اشتراهم ممن عرفت أسماءهم، كلهم اشتراهم واعتقهم، ومن بينهم جارية لبني عدي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم، كان يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم. وهنا أيضا نلاحظ فائدة نبه عليها العلم على ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر تأخر إسلامه، وبعض المبشرين في الجنة عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، طلحة، الزبير، مر معنا أن إسلامهم كان قبل إسلام بن عمر، قبل إسلام عمر رضي الله عنه بوقت، ولكن عمر رضي الله عنه مكانته وفضيلته في الصحابة تلي مباشرة فضيلة أبي بكر، فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، مع أنه تأخر إسلامه إلا أن فضله سبق هؤلاء، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فتأخر إسلامه عليهم، إسلامه بعد طلحة، بعد عثمان، بعد عبد الرحمن، بعد الزبير، بعد هؤلاء، ولكنه في الفضل مقدم لأن النصوص الشرعية جاءت دالة على ذلك. بل إنه هو وأبو بكر ليسوا فقط أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هم أفضل الناس مطلقا بعد الأنبياء، أفضل الناس مطلقا في جميع الأمم. ليس هناك في جميع الأمم من هو أفضل من أبي بكر وعمر أمم الأنبياء. وهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، من الأولين والآخرين عدا النبيين. فهذا دليل صحيح صريح في أن فضل أبي بكر وعمر يلي في الرتبة الأنبياء من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فرتبة أبي بكر وعمر هي تأتي تلي هذه الرتبة، فهم أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، مع أن عمر تأخر إسلامه على عثمان، على علي، على الزبير، على طلحة، على عبد الرحمن بن عوف، على جميع هؤلاء تأخر، لكن أفضل منهم. حتى إنه صح عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أي أن هذا افتراء وكذب وقول باطل. قال: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يفضلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك، يكون أفضل الناس أبو بكر ثم عمر. فوالدلائل والشواهد على تفضيلهما على سائر الصحابة كثيرة. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه أرضاه على الرغم من أن إسلامه تأخر عن هؤلاء، إلا أنه سبقهم في الفضل، والفضل بيد الله يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاء، كما قال الله: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، نسأل الله الكريم من فضله. قال له أبوه أبوه أبو قحافة والد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينصحه، يعني وجده يشتري هذه الرقاب الضعيفة ويعتقها. فكان ينصح يقول: إذا تريد أن تعتق أعتق أناس يعني عندهم قوة وجلد، حتى يكونوا لك منعة. نصيحة من والد لولده. فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: إني أريد ما أريد، يعني أعرف ماذا أفعل وعلى علم بماذا أفعل. والد أبو قحافة والد صديق الأمة لم يسلم إلا بعد فتح مكة، تأخر إسلامه إلى فتح مكة، في ذلك الوقت أسلم، وفي هذه المرحلة الطويلة كلها بقي على الكفر. ولما فتحت مكة ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وشعره لحيته ورأسه كأنه ثغامة من البياض، كله بياض، يعني رجل علاه الشيب كبير السن، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ وهذا كلام مؤثر جدا، يقول عليه الصلاة والسلام وهو الذي دخل الآن لمكة فاتحا، دخل فاتحا ثم يخاطب بهذا الخطاب الرفيق المتواضع اللين، ويقول: ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ هذا يؤثر ويفتح القلب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدر أبي قحافة والد أبي بكر وقال: لا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ومن الأشياء التي حفظت لهذا البيت أنه أربع على التوالي متناسلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر رضي الله عنه والده وهو وابنه وحفيده رضي الله عنه، كلهم كانوا على الإسلام، وهذا مما اختص به هذا البيت المبارك، بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: حتى قال له أبوه أبو قحافة: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلداء يعني أقوياء يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد. فيقال إنه نزلت فيه وسيجنبها الأتقى، أي النار، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله يتزكى، ينفق من ماله طلبا للتزكية، والمال أو النفقة في سبيل الله تزكية للنفس، وسميت الزكاة زكاة لما فيها من التزكية والتطهير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذه زكاة للإنسان وطهارة له. فيقال إن هذه الآية نزلت في صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه إلى آخر السورة. قال ابن كثير رحمه الله في كتابه العظيم المبارك النافع الماتع تفسير القرآن العظيم، قال عند تفسيره لهذه الآية، قال: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، وأولى الأمة بعمومها. قال: الدخول نعم في لفظها، وإن كان لفظها لفظ العموم، قال: ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف، ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا باذلا لأمواله في طاعة مولاه سبحانه وتعالى ونصرة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله نقلا من كتابه التفسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: الهجرة إلى الحبشة. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غربي مكة بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس. وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك. ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا نيفا وثمانين رجلا. وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله ابن قيس، وما أدري ما حمله على هذا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي، وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فآواهم وأكرمهم، فكانوا عنده آمنين. فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي. فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم، وتشفعوا إليه بالقواد من جنده، فلم يجبهم إلى ما طلبوا فوشوا إليه إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما يقولون إنه عبد. فأحضر المسلمون إلى مجلسه وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى. فتلى عليه جعفر سورة كاف ها يا عين صاد. فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود. ثم قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرض من سبكم غرم. وقال لعمر وعبد الله والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب ما سلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجع مقبوحين بشر حيبة وأسوأها. ذكر هنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ما يتعلق بهجرة المؤمنين إلى الحبشة، وعن هذه الهجرة يكون الحديث في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا جميعا إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما معنى قوله الناموس؟ الناموس يبدو الله تعالى أعلم المراد به من ينزل بالوحي، المراد به من ينزل بالوحي على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى قول المصنف رحمه الله في حق عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب بأن القوم كانوا لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي لما له في نفوسهم وقلوبهم من هيبة ومكانة، فكانوا لا يتجاسرون لهيبة أبي طالب ولمكانته عندهم أن يفاتحونه بشيء مما يقوله أو يقوم به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله كما مر معنا أن الله سبحانه وتعالى نصره بعمه، نصره بعمه مع أن عمه كان على الشرك بالله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل كانوا في الجاهلية يسمون النبي صلى الله عليه وسلم محمدا؟ نعم، هو كان معروفا باسمه صلوات الله وسلامه عليه، وينادونه باسمه، وأيضا يلقبونه بالألقاب الحميدة، فكان يعرفونه بالصديق، يعرفونه بالأمين. ومر معنا أنه في السنة 35 من عمره في قصة بناء البيت لما دخل قالوا جاء الأمين، جاء الأمين، فكانوا يلقبونه بالألقاب الطيبة ويذكرونه الذكرى الحسن لما كان معروفا به من الشمائل والخصال الكريمة. ولما قام عليه الصلاة والسلام بالدعوة وجاهرهم بالمعادات ومعادات ما يعبدونه من دون الله وتسفيه الأحلام والأصنام والمعبودات من دون الله، بدأوا يتكلمون فيه فحرفوا في اسمه، وأصبحوا بدل أن يقولوا محمدا يقولون مذمما، فكانوا يقولون مذمم فعل كذا ثم يسبونه، ثم يسبونه. وجاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول انظروا كيف صرف الله عني سبهم، يسبون مذمما وأنا محمد، يسبون مذمما وأنا محمد، هم يقولون مذمم ويشتمون ويسبون، فيقول انظروا كيف صرف الله عني سبهم، يسبون مذمما وأنا محمد، فصرف الله عنه سب هؤلاء. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين العبد والمولى؟ العبد هو الرقيق، العبد هو الرقيق، وإذا أعتق يكون مولا لمن أعتقه، هذا هو الفرق. إذا الرقيق ما دام رقيقا فهو عبد، وإذا أعتق يصبح حينئذ مولا لمن أعتقه، فيكون ولاء بالعتق، والولاء أقسام، ومنه الولاء بالعتق. فزيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، بلال مولى أبي بكر لأن أبا بكر اشتراه وأعتقه. نعم. يقول السائل: هل هناك دليل واضح على الدعوة السرية، ولما تجاوزها الحافظ ابن كثير ولم يذكرها؟ هذا ذكرها بعض أهل العلم استنباطا من دعوة النبي، وأن المجاهرة إنما كانت بعد نزول قوله فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، وقبل ذلك كانت دعوته عليه الصلاة والسلام سرا وخفية يدعو، ولما أمره الله بالصدع بالدعوة صدع بها وأعلنها جهارا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم.